اللهم صلاتنا سلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. شكرا فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. والآن نسعد مع فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد حامد السلكاوي. أخوة الإيمان والإسلام، تلك هي رحلة العطاء والتكريم، يكرم فيها واحدا من أهل الله وخصته فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ أحمد أبو المعاطي، ونيابة عن أسرة الفقيد الراحل وأهالي هذه القرية، ونيابة عن نقابة القراء الدقهلية وضمياط، حيث أنني مستشار إعلامي النقابة. شكرا لكل من تقدم إلينا مقدما خالص العزاء في التكريم الراحل، في تكريم الراحل الكريم الشيخ الخشت عدى بالآس وهو في طريق إلينا إن شاء الله. يتفضل فضيلة القارئ الإذاعي الكبير الشيخ محمد حامد السلكاوي. جزا الله خيرا خطوات فضيلة الشيخ إسماعيل الطنطاوي ووالده الحاج السيد الطنطاوي وولده القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل الطنطاوي. يتفضل فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. ننوه انه قد اتصل بنا الاستاذ مدحت احمد حمودة بالتخطيط الديني، ونؤكد ان الشيخ ستذاع اليه وله ان شاء الله في 6 صباحا على البرنامج العام نصف ساعة ان شاء الله مع ذكر مآثر الشيخ وقصة حياته في 6 صباحا على البرنامج العام مع استاذ حامد والاسرة المباركة ان شاء الله. فالان مع فضيلة القارئ الاذاعة الكبير الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما ليوفيهم أجورهم ويرزقهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم خبير بصير

جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا إن ربنا لغفور شكور الذي أحل ما دار المقامة من ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم.